ولا سهولة ويسر الوصول إلى هذا الشيء. وده قبل ما يقول له بقى بأي تكليف. بعد كده دخل على التكاليف، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أربعة، احنا فاهمين ان إقامة الصلاة هي الركن الأول بعد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفهمنا ليه أهميتها، لأهميتها فرضت مباشرة، ولأهميتها لا تسقط أبدا، وبقية الأركان قد تسقط. قلنا يمكن واحد ما عندوش قدرة يصوم يبقى الركن ده انحل عنه، ما عندوش مال يزكي يبقى الركن، ما عندوش استطاع يحج يبقى باقي له ايه بعد ان يشهد ان لا اله الا الله لن تبقى الا الصلاة. ولذلك قال لك هي عماد الدين، هي عماد الدين. فاول حاجة اقم الصلاة، لانها استدامة اعلان ولاء العبد لربه كل يوم 5 مرات. وهذه الاستدامة ساعة ينادي الله أكبر، يقول لك إن الأصول بقى ربك يناديك فلا تشغل بمخلوق آخر لربك يناديك، وإلا فهذا كده لو أن أبوك ده نادالك وما روحتش له يبقى الموقف بالنسبة له إيه؟ يبقى صعب يكون ينادلك ولا تروحش. إذا بقى مهمة الاستجابة لقوله الله أكبر. ولذلك قلنا شعار الأذان اللي اهتدت إليه الفطرة البشرية وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الله أكبر. أكبر أي إيه؟ وأكبر من كل ما يشغلك عنه، أكبر من كل ما يشغلك عنه. اوعى تقول شغلني الزرع، شغلني الضرع، شغلني العملية، شغلني مش عارف كنت بعمل عملية ومش عارف ايه كنت. ولذلك انا قلت مثلا دكاترة هي يقولوا ان احنا في ايدنا عملية بنعملها والوقت يمكن بين الظهر والعصر ما يسعش. قلت له انا سألتك بالله لو انك في العملية دي وطرأ عليك ان تقضي حاجة تروح ولا ما تروحش؟ فضحك وقال اروح. قلت له اهي دي، ولا تعتقد أن الله يكلف عبدا تكليفا ثم يظن عليه باتساع الزمن له، بدليل أنه لما يجد فيه أمور قد تعطل الإنسان هو من نفسه يخفف. يقول لك في السفر اجمع الظهر والعصر واجمع المغرب والعشاء، وتقدر توسع المسافة أو تضيقها، يتوسع مسافة العبادة يتضيق مسافة العبادة. إزاي؟ قال لك انا هقول لك تجمعها جمع تقديم او تاخير. طب افرض اننا عايزين نوسع مسافه عدم مشغوليه الانسان بالصلاه، قال لك تصلي الظهر والعصر في اول ميعاد الظهر وتاخر المغرب والعشاء لاخر ميعاد العشاء، شوف بقى قد ايه من غير مشغوليه العباده واسعه. توجز عمليه الاشتغال بالعباده. فصلي الظهر والعصر جمع تأخير قبل المغرب، وساعة ما يدن تخلص منه وتختم الصلاة ويدن المغرب روح نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. قال لك تبقى أنت ركزت الحكاية كلها في إيه؟ في نص ساعة والباقي بقى فاضي. إذا مش ممكن ربنا يكلفني. ولذلك قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحد يقول لك مدام بايليك وانا مش وسعي اعمل الحكايه دي، قول له لا تجعل وسعك هو الحكم، ولا اجعل التكليف هو الحكم في الوسع. فما دام قد كلف فقد علم انك في وسع، بدليل انه هو ياخر ويقدم لك لما يلاقي الوقت. يعني يا بني اقم الصلاه. طيب وبعدين اقم الصلاه، ادي اول كمال في الاستماع لمنهج الله. قال له أنت كملت بهذا لأنك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة اللي هي إعلان الولاء 5 مرات، فيبقى كملت بيت كويس. ولذلك يجب أن تفهم الفرق بين أركان الإسلام وأركان المسلم. أركان الإسلام 5 صحيح، إنما مش ضروري 5 يجيبهم المسلم، لأنه يمكن ما عندوش مال يزكي ولا عنده استطاع يحج ومريض ما يقدرش يصوم، يبقى بقى له كم ركن بقى؟ ما فيش الا شهادة لا اله الا الله والصلاة. يبقى في فرق بين ركن المسلم واركان الاسلام. بس ركن المسلم ان تؤمن بها كلها، لكن في العمل يبقى ايه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما تكمل انت يبين لك رسوله صلى الله عليه وسلم ان اوعى تفتكر انك حين استجبت للممكن اللازم في جميع المكلفين وهو شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة انك انت انتهيت. ده انا عايز ايمانك كمان يكمل بايه؟ قال لك ان ايمان الواحد لا يتم ولا يكمل الا اذا احب لاخيه ما احب لنفسه. فانشغل بعد كمالك باداء الصلاة واقامتها بان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. يبقى انت كملت في ذاتك، انقل الكمال ده لايه؟ للغير، عشان يبقى ايمانك ايه. وافهم اننا ما بنقولكش يعني تصدق على دول، لانك انت لما تعمل كده كمان تدي لنفسك سعة الراحة في الايمان. ساعة انت ما بتأدي التكليف بتبقى مرتاح ذاتيا، انما حواليك ناس ما بيأدوش التكليف يتعبوك ولا ما يتعبوك شيء. الله، اذا انت لما تنقل لهم الخير ده وتقول لهم يعملوا المعروف وسيبوا المنكر انت ارتحت ولا ما ارتحتش؟ يبقى اذا نقل العلم، ولذلك من اعزاز العلم ان هو ما ينفعكش انت النفعين الاثنين الا اذا عديته للغير، لان ما عدتوش للغير الغير ينتفع بخيرك وانت ما تنتفعش بخيره ويضايقك شره. تبقى امال تنتفع بخيره امتى؟ لما تعدي له شويه العلم اللي عندك وتامره بالمعروف وتنهى عن المنكر، يوم خيره ايه؟ خيره يوصلني انا. يبقى اذا يبقى كمال الايمان انك انت تحب للناس ما احببته لنفسك، واعرف ان حبك للناس ما احببته عائد خيره عليه، لانك اذا كنت في مجتمع متكامل الايمان ملتزم تبقى انت اللي هترتاح، وما دام ترتاح يبقى انت خدت الحظين الاثنين، حظك عند الله وحظك عند الناس ايضا. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. طيب احنا لما نستقرئ الايات كده في اركان الاسلام نجد ان الصلاه لما تذكر لازم يجي بعدها الزكاه، ولذلك كلمة الزكاة وردة 32 مرة في القرآن، بس اثنين منهم مش في الزكاة المعروف، في زكاة من نوع آخر. هناك في قصة لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وبعدين لما حب يفسره وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا من الإيه؟ من الغلام، زكاة طهرا وأقرب رحمة. خيرا منه زكية الزكاة بتاعت الفلوس دي؟ لا، يعني تطهيرا لهم، لأن شل منهم باب من أبواب فتنتهم في دين الله، يبقى احنا طهرناهم ونمينا ايمانهم. ادي نوع الزكاة اللي موجود هنا. طيب الحق سبحانه وتعالى لما اتكلم على القصة وحنانا من لدنا وزكاة، هو كان برضو بيتكلم عن الزكاة بتاعت المال؟ لا، ده احنا وهبنا لمريم شيء نزكيها به. ليه؟ لان الزكاة اول ما بتتعدى من واجد لمعلم، وهي ما اتجوزتش تبقى معدمة من ناحية دي، يقوم ربنا يجيب لها النماء من ناحية مين؟ من ناحية النفخ في الروح من عنده هو. تبقى ادي وردت ايه؟ الزكاة. ووردت ايضا في قول الحق سبحانه وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يطلبون الأضعاف. نقول له صحيح ما جاتش بعد الصلاة، جات لوحده، جات قال التالت يا بني أقم الصلاة، ما قالش حتة الزكاة. الباقي بقى اللي موجود في القرآن كلها أقم الصلاة والزكاة، أقم الصلاة والزكاة، أقم الصلاة والزكاة. إيه الحكاية دي؟ قرن الصلاة بالزكاة ليه كده؟ قال لك لأن الصلاة تضحية بالوقت، والوقت زمن العمل، والعمل وسيلة المال. فكأنت تعت ما تصلي عملت ايه؟ ضحيت بايه؟ بالوقت. اللي بيعمل ايه؟ اللي بيجي منه ايه؟ العمل. اللي العمل بيجيب ايه؟ المال. المال في الزكاة هياخد 2.5، ده انت خدت 2.5 والسبعة وتسعين ونص كلهم، ما عملتش حاجة، ما جبتش حاجة، يبقى اكتر ولا مش اكتر؟ فاذا قرن ما فيه التضحية بالاصل 100% كله، وبعدين جاب بعدها التضحية بايه؟ يا العشر يا نصف العشر يا ربع الايه؟ يا ربع العشر. ادي المسألة. طيب هنا ما جاتش الزكاة ليه؟ ما قالش ليه؟ قال لك خد بالك حتة دقيقة جدا من الأداء القرآني، والله سبحانه وتعالى حكاها عن لقمان، يبقى أرضا من أداء حكمة لقمان. ليه؟ قال لك كويس ملحظين اثنين. الله لم يكلف بالصلاة والأمور اللي بعد ما الإنسان يبلغ يبقى سنه كام؟ 15، إلا في الصلاة ما كلفش، هو اللي اقل من 15 بالصلاه ما كلفوش، ولكن طلب من ابيه وولي امره انه يكلفه. يبقى التكليف من مين؟ من ولي الامر، علشان لما يجي ميعاد التكليف من رب ولي الامر يوم يجد الواد جاهز، لان الصلاه عايز عباده وعايز اخذ ورد كده وقلف ومش عارف ايه وبتاع. فكأن الله يطلب من ولي أمر الولد إن يؤمره بالصلاة لسبح، وإن ما عملش يضربه عليها لعشر. قال له لأنه ما وصلش ميعاد التكليف مني، ولكن لأنك الموجد الثاني له وأنا الموجد الأول لكم جميعا كلفه أنت، ولما تكلفه أنت معروفك معاه وكونك انت اللي قايم بمصالحه وكونه مش عارف ايه وبتاع يخلي كلامك يعني ايه مقبول عنده انه بتمن. ولذلك ساترك لك انت العقوبة، انا لما كلف اذا ترك اعاقبني، لكن انا ما كلفتش، انا كلفتك انت، يبقى ان قصرت تبقى التقصير منك انت بقى اللي انت المخالف، انما هو لسه ما كلفتوش. اذا قال له الصلاة لانه هو مطلوب منه، ان لم تكن تكليفا من الله فتكليف من مين؟ منه هو، وهو اللي عاقب. ادي واحدة. وما دام يقول له يا بني يمكن الواد كان لسه في ايه؟ لسه صغير. طب عال، طب بيفرض ان الواد كان كبير وبالغ، يبقى بيعمل له الصلاة ايه؟ ده مش بقى تكليف منه هو لابنه، بيقول له لاحظ التكليف من الله. طب والزكاة ما تكليف من الله ما جبتهاش ليه يا سيدي؟ قال لك شوف بقى، ادي الدقة بقى، ادي الحكمة بتاع لقمان اللي ربنا جابها لنا عشان نعمل منها مبادئ نعيش بيها. اولا كونه كلفه بالزكاة يقول له وآتي الزكاة، يبقى معناه انه اثبت لولده ملكية. الله، والولد مع ابوه ملوش ملكيه، بدليل احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت لما قالوا له ايه ده ابوك مات قال ملكت امري، يبقى كانه كان له امر برضه انما مش مملوك. مش ايه ليه؟ لان كل ماله بتاع مين؟ بتاع ابوه، فما يامرش هو بالزكاه، ده هو اللي بيأدي الزكاه، فكأنه ملوش ملكية. وإن كان له نشاط وبيكسب ويعمل ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي يبقى مش بتاعته. لما يموت ابوه يبقى يملك امره، هو اللي يطلب منه الايه؟ لو يطلب منه الزكاة. ولذلك تجد آية في القرآن كنا تعرضنا لها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض ايه حرج، عشان شهود القتال وبتاعه. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، يعني بيت أبوك تروح تأكل فيه الام تاكل فيه. طيب او بيوت ايه اخوانك او بيوت اخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوالك او بيوت خالاتك او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم. الله، شوف ملكتم مفاتحه يعني انت مامن واحد عندك خادم وبتعمل في المكان كله عليه الطعام وبتاع ياكل هيبقى مالك كده المفاتيح. ده معنى تملكك له المفاتيح اذن له بالتصرف، اذن له بالتصرف. بس التصرف في ايه بقى؟ ان انا اكل بس. بس مش احشي جيوبي واطلع. نمسك بقى الايه. اذا الجناح مرفوع في الاكل عن مين؟ عن من اكل من بيته، بيوتكم او بيوت ايه ابوه ام. طيب او بيوت ايه اخوانك او بيوت اخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوالك او بيوت خالاتك، عمه عمته خاله خالته، خلاص. او ما ملكتم مفاتحه. نقول له الله بقى، قبل ما يقول الامام كان يجب يقول ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او ابنائكم، مش كده ولا لا؟ ما جاتش سيره الابن هنا لانه داخل في بيوتكم، داخل في ايه؟ في بيوتكم. يبقى الولد وما ملكت ايه لابيه. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. ليه؟ احنا قلنا كمل في ذاته فيكمل إيمانه بأن ينقل الكمال إلى غيره. حتى قانون النفعية يخليه ينتفع به، لأن لما يؤمر بأن الناس ما تسرقش يبقى آمن على ماله، ما تعتديش على عرضه يبقى آمن على عرضه، ما تكتبش يبقى آمن على الله. كل دي تبقى انتفع ولا ما انتفعش؟ نعم. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر على ما هو الصبر؟ الصبر حمل النفس على التجلد للأحداث. ليه؟ قال لك لا تعني الأحداث عليك بالجزع، لأنك في الأحداث تتطلب قوة أقوى. مدام في أحداث تبقى عايز قوة أكبر ولا لا؟ تقوم انت تيجي في الوقت اللي عايز فيه قوة تضعفه. حتى إذا أصبت بمصيبة يبقى لها مصدرين. المصدر الأول أن تقع المصيبة بلا غريم لك فيها. الثانية أن تقع المصيبة بمن لك فيها غريم. إزاي يعني؟ واحد إيه ماشي فوقع رجله اتكسرت، دي مصيبة لكنه بالله غريمه في دي مين؟ طب مرض كده هو كان مفاجأة، غريمه في دي مين؟ يقوم مدام ملوش غريم فيها يبقى دي قدر ساقه الله إليه بلا سبب. يقوم يعلم أن دي لازم في ميزانه، إما أن تكفر سيئات وإما أن تعلي درجات. ولذلك الكفار حينما كان يحدث للمسلمين مصيبة يقوم يفرحوا، لما انهزم في أحد يا سلام إيه اللي حصل بقى فرحهم. فربنا بيقول لهم انتم اغبياء ايها الكفار، ويا ايها المؤمنين ردوا عليهم وقولوا لهم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لا علينا. يعني دي جايف له لا عليه. شوف البنك لما بتحط له وعليه يبقى المصيبه اللي جت لصالح مين؟ لصالحه. يبقى انتم ما كانش حقيقتكم ايه تفرحوا، لا انتوا تزعلوا لما كده تقول ولاد الايه برضه ربنا هيرقيهم درجات ويكفر عنهم سيئات وتحدث الزعل. واصبر على ما اصابك. فقال ان ذلك من ايه؟ من عزم الامور. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده يجيب له احداث؟ قال لك يمكن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ناس فمن لم يستطع، والتاني قال فمن لم يستطع. بس الناس بتيجي في الدرجة الثالثة من الاستطاعة وتهونها قوي، تقول ايه انه يقول اللهم ان هذا ايه